أمره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأنف المجالس الفقهية بما ورد من الأسئلة ثم نفتح المجال لكم. يقول السائل: قرأت أن امرأة مرت على مجلس فقالت: من الفقيه فيكم؟ فأشاروا إلى أحدهم، فقالت له: كيف تأكل؟ فقال لها: أسمي بسم الله وآكل بيمينه وآكل مما يميني وصغر اللقمة وأجيد المضغة. فقالت له: وكيف تنام؟ قال: أتوضأ وأنام على جنب الأيمن وأقرأ وردي من الأذكار. فقالت المرأة: أنت لا تعرف أن تأكل ولا تعرف أن تنام. فنظروا إليها وقالوا مستغربا: إذن كيف الأكل والنوم؟ فقالت: لا يدخل بطنك حراما، وكل كيف شئت، ولا يكن في قلبك غل على أحد، ونم كيف شئت. وما أخبرتني به هو أدب الشيء، وما أخبرتك به هو جوهر الشيء. يقول: ما رأيكم بنشر هذا الكلام؟ هذا كلام باطل. إذا كان السؤال كيف يأكل الإنسان، فجواب الفقيه مسدد، وإذا كان السؤال كيف ينام الإنسان، فجواب هذا الفقيه مسدد، وكلامه هذه المسفسطة باطل. وأما لو قال قائل: ما تأكل؟ نقول: نأكل الحلال، كما قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وكون بعض الناس يحتقر السنن الواردة ويسميها آداب، ويعظم بعض الأمور ويسميها جواهر، هذا تقسيم من عنده، من رأسه. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ومن معاني يدخلوا في السلم كافة يقبلوا الدين كله بفرائضه وسننه ومندوباته وواجباته. لا يجوز أن نصغر بين شيء وشيء، وأن نفرق بين، ونسمي هذا جوهر وهذا أدب وهذا لب وهذا قشر. الدين ما فيه قشور، الدين كله جواهر. كلمة سبحان الله جوهرة من الجواهر. كون الإنسان يقلم ظفرة وفق السنة، هذه جوهرة من الجواهر. كون الإنسان يلبس خاتمه على السنة، هذه جوهرة من الجواهر. يتزوج على السنة. فالدين كله لب وجوهر وأصل. أي نعم، الأحكام الشرعية مختلفة، هناك ما هو فرض وهناك ما هو واجب. أما احتقار بعض المنتسبين للتصوف لبعض الآداب الشرعية تحت مسميات مختلفة، هذا أمر مرفوض تماما. يقول السائل: الزكاة عن النخل في البيوت كيف يكون؟ النخل الذي يكون في البيوت يؤتى بخارص وهو المقدر، فيقدر أن الشجرات الموجودة في مزرعة البيت إذا لم يكن للرجل شجرات أخرى ولا مزرعة ولا بيت آخر، ينظر الخارص، فإن كان في خرصه وظنه الغالب أنها تساوي 60 وسقا من التمر، 60 صاعا من التمر وهو 5 أوسق، يعني ما يقارب 1200 مد من كفي الرجل، فهذا فيه الزكاة، وإلا فليس في هذه النخلات زكاة. يقول: عندي سؤال للتفصيل. تفصيل صعب لكن نجبل أحسن. يقول: هل الله عز وجل ممكن أن يبتلي العبد لدرجة عدم التوفيق للطاعة؟ عدم التوفيق للطاعة بسبب ذنب العبد، بسبب إرادة العبد. لا يمكن أن الله جل وعلا ابتداء لا يوفق العبد، هذا غير ممكن، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنس والجن لعبادته، ويسر لهم طاعته، وحثهم على سلوك هذا الطريق. فما إن يرى من أحدهم إقبالا إلا ويعينه ويوفقه. فإذا لم يوفق فلان للطاعة فليرجع إلى نفسه ولينظر إلى ذنوبه، فإن الله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويقول والذين اهتدوا زادهم هدى. أي نعم من يضلله الله فلا هادي له، ولكن المقصود من هذا أن الله لا يضل ابتداء كما يظن بعض الناس. إبليس الذي هو أعتى العتاة ما أضله الله ابتداء، كان من العباد، فلما وقع في قلبه من الكبر والزيغ ما وقع أضله الله عز وجل ولعنه وطرده من رحمته. يقول إني أظن كل ما أسير في طريق أني لا أجد توفيقا. يقول نعم، هذا لابد الإنسان ينظر إلى نفسه ويراجع نفسه من حيث القلب والإخلاص والمتابعة والإكثار من الاستغفار. فوالله ما شيء أعون على الإنسان على الطاعة من الاستغفار، فإن الله عز وجل يوفق المستغفرين إلى ما لا يوفق من عداهم. يقول ما حكم قراءة الفنجان والأبراج وصب الرصاص دفعا للعين؟ سمعتم اليوم الخطبة، هذه الأمور قراءة الفنجان والأبراج والعمل والنظر في الخطوط ونحو ذلك، هذا كله من الكهانة، هذا كله من الكهانة. وقد جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي غير مسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ما حكم إجهاض المرأة لجنينها إذا لم ترغب به؟ الأمر ليس راجع إليها فقط، لا يجوز إجهاض الجنين إلا بشرطين. الأول أن يكون هناك داع ضروري يراه الطبيب في مصلحة صحة الأم، ويكون هذا قبل نفخ الروح، إما قبل 40 على قول بعض العلماء أو قبل 120 على قول الجمهور. والثاني أن يكون ذلك برضا الزوجين، لا بد من هذا، وإلا فإن الإجهاض يعتبر أمر محرم. يقول ما حكم السلام على النساء الكبيرة السن التي لا ترجو النكاح؟ أما السلام، السلام عليكم يا خالة، السلام عليكم يا عمة، عساكم بخير، كيف حالكم، طيبون، هذا أمر لا بأس به، لكن بشرط عدم الخلوة وعدم المماسة، ما يجوز مصافحتهن حتى لو كانت كبيرة سن. ولا يجوز تقبيل النساء الأجانب ولا مصافحتهن سواء كانت كبيرة أو صغيرة. يقول السائل هل يجوز أن أصلي خلف إمام من جماعة ديوبند؟ الصلاة جائزة خلف أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولو كان من أهل البدع، ما لم يظهر ما ينقض الإسلام. ديننا يسر، ما فيه عسر، ولهذا كان الصحابة والتابعون ممن أدركوا الفرقة والاختلاف، كان بعضهم يصلي خلف الخوارج، والخوارج كانوا يكفرون الأمة، وهذه بدعة وضلالة عظيمة. منهم من كان يكفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان بعض الصحابة يصلي خلف الحجاج وهو قطعا ليس على السنة، من الظلمة الذين اشتهروا بالظلم. ولهذا جاءت الرواية صلوا خلف كل بر وفاجر، وهذه مسألة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، أن نصلي خلف أي إمام كان برا كان أو فاجرا، ولكن نفرق بين الإمام المعين وغير المعين. المعين من قبل ولي الأمر يصلى خلفه، إلا إذا لم يوجد، إلا إذا وجد مسجد آخر أحسن منه فيذهب إليه، لكن إذا لم يوجد فيصلى وراءه. أما إذا لم يكن معينا فلا ينبغي تقديم من ليس على السنة. يقول ما الذي لا يجوز رسمه ولا نحته بالنسبة للرسام؟ الرسام يجوز له أن ينحت كل شيء وأن يرسم كل شيء إلا ما فيه ذات روح، إلا ما فيه ذات روح يرسم كل شيء وينحت كل شيء، لكن ليس على ذات الأرواح. إذن عندنا أمران يتجنبهما الرسام. الأول يتجنب نحت ذوات الأرواح ورسم ذوات الأرواح، والثاني يتجنب أن يرسم شيئا على ذوات الأرواح. يعني مثل بعض الناس يجي يرسم ما يسمى بالكرتون، يرسم صورة متخيلة في ذهنه ويجعله على صورة قطة مثلا، فرسم شيئا خياليا على صورة ذوات الأرواح، فهذا يدخل في المنهي يعني. يأتي بصورة إنسان متخيل ليس له في الواقع حقيقة ويرسمه على صورة إنسان، أي على صورة ذوات الأرواح، فهذا لا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من صور صورة كلف أن ينفخ فيه الروح يوم القيامة وليس بنافخ. يقول لدي أطفال صغار وكثيرا ما يبكون ويصرون على بعض الطلبات، ورق ظننت أن ذلك بسبب مرض فأكثرت من الرقية عليهم، فذهبت إلى رجل وإذا به يعمل بعض الأمور مثل البخور والحرق، ثم أمر الطفل بأن يمسك من جلباب كذا، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، هذا كله من البدع والمحدثات. الإنسان إذا رأى من طفله بكاء شديدا ينظر إلى الأسباب الحسية وينظر إلى الأسباب المعنوية، إما أن يكون بكاؤه لمرض أو جوع فهذا يعالج بالشبع وبالعلاج، وإما أن يكون مرضه نفسيا فهذا يعالج بالرقية الشرعية. يقول هل المأموم يتبعه في سجود السهو أم لا، علما أنه انضم إليه بالركعة الثانية التي لم يخطأ فيها؟ المأموم يتابع الإمام سواء وقع الخطأ منه أو لا. طيب مو أنت بس متأخر، حتى اللي موجودين ما أخطأوا، من اللي أخطأ؟ الإمام اللي أخطأ، ليش يتابعونه؟ فأنت مثلهم، لا فرق بينك وبينهم. يقول ما هو القول الراجح في القصر والجمع للمسافر؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا. هذه المسألة خلافية بين العلماء، والذي يدين الله عز وجل به وأقول به هو أن الراجح أن من تيقن السفر والمكث في مكان معين أكثر من 4 أيام فإنه ليس بمسافر، وهذا قول إمام أهل السنة المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، وهو فتوى شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وعليه جمع من الصحابة والتابعين. والقول الآخر قول الحنفية 10 أيام، وهناك قول الآخر 15 يوما. أما من لا يعلم كم سيمكث يقول غدا إذا انتهيت أرجع، ثم لم ينته يقول غدا أرجع، فهذا يقصر حتى يرجع أو حتى يتيقن البقاء أكثر من 4 أيام. يقول ما هي سنن يوم الجمعة؟ سنن يوم الجمعة ذكرها ابن القيم أكثر من 40 سنة. سنن يوم الجمعة في زاد المعاد أوصلها إلى ما يقارب 40 سنة، فماذا سنذكر؟ لكن من أهمها الاغتسال للجمعة والتطيب والتنظف والإبكار، قراءة سورة الكهف، الإكثار من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحرص على ساعة الإجابة. هذا ما وصل إلينا، نفتح المجال لكم. آمين. نعم. أما لماذا الأئمة الأربعة قالوا بالسنية ونحن نقول بالسنية الغسل يوم الجمعة ولا نقول بالوجوب؟ لأن الأمر بالغسل للجمعة هل هو معلل أو ليس بمعلل؟ سؤال الآن معلل، ما دام أن معلل والعلة انتفى فكيف نقول بالوجوب؟ لذلك عائشة رضي الله عنها بينت وقالت إن الناس كانوا يلبسون الصوف وكانوا لا يغتسلون، فإذا اجتمعوا عرقوا فخرجت منهم أرواح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل، فلما وسع الله عليهم خلص. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجمعة فرض على كل مسلم في الأسبوع مرة، أن الغسل فرض على كل مسلم في الأسبوع مرة، يعني لا يجوز للمسلم أن يجلس أكثر من أسبوع ما اغتسل، لازم يغتسل، والأفضل أن يكون في يوم الجمعة. أما السؤال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرقية، الرقية ليس استرقاء، الأمر بالرقية هو إرشاد. أنا الآن لو جاني شخص وقال والله عندي قرحة ماذا أفعل؟ أقول له ارقي، فأنا أرشده ولا أطلب منه، وإنما الاسترقاء هو الطلب. أحمد، نعم، أولا هناك ثلاثة طرق للرقية. الأول أن ترقي بدون وضع اليد، هذا الأول. الثاني أن ترقي بوضع اليد مكان، مثلا عندك صداع في الرأس، فلنفرض مثلا أمس كان عندي ألم في الركبة، فأضع يدي اليمنى على موضع الألم وأدعو بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر سبع مرات، أو أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي. الطريقة الثالثة أن تضع اليمين مع النفث. إذن عندنا ثلاثة طرق: نفث بلا وضع، ووضع ونفث، ووضع بلا نفث، هذه ثلاثة أحوال كلها واردة. وأنا أنصح الجميع بأنك متى ما وجدت ألم في أي مكان في جسمك ضع زيت الزيتون، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شجرة مباركة، كلوا من هذا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، والله ما رأيت مسكن ألم سريع فعال مثله، لا في الركبة ولا في الرأس ولا في الصدر ولا في أي مكان، جرب في أي مكان. فأنا أنصحكم بهذا. نعم نعم، لا، المقصود بالحالقة التي تحلق الدين، هذا اللي قصدك في الحديث، هي القالة بين الناس، النميمة. لا شك أن من آثار النميمة انتشار البغضاء، ويترتب على انتشار البغضاء القتل والقتال، فكثرة ذنوب الناس ينتج عنه كثرة الدمار والخراب في الأرض، كما قال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال عز وجل ويعفو عن كثير، لولا عفوه لأغرق كل أهل الأرض كما فعل مع قوم نوح. فالذنوب والمعاصي لها أثار كثيرة وخطيرة على الأفراد والأسر والمجتمع. من أغرب ما قرأت أمس، إن كان الخبر صحيحا، يقولون نسبة الزواج كل يوم 33 حالة في الكويت، نسبة الطلاق كم؟ 22 حالة. وين الاستقرار إذن؟ يعني من كل 33 حالة زواج عندنا 11 حالة استقرار فقط. ما هو السبب؟ السبب الذنوب. أعجبني أحد الأخوة أرسل لي رسالة، عمل هكذا خط، وعمل الزوج والزوجة، يقول بقدر قرب الزوج والزوجة من الله يحصل استقرار في البيت، بقدر بعد أحدهما يحصل الانفلات في البيت. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم الذرية. نعم، الأمر فيه واسع، وإنما المنهي عنه، ما هو المنهي عنه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك أحدكم كما يبرك البعير، لا تلقي بنفسك، البعير يلقي بنفسه إلقاء. طبعا هو مو هام لأن ركبة قوية. أما أنت نزلت على ركبتيك بالشويش لا يضر، نزلت على يديك بالشويش لا. لذلك ثبت عن جمع من الصحابة، ما هو واحد اثنين، أن بعضهم كان ينزل على ركبتيه وبعضهم ينزل على قدمه. لكن فهم الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، المنهي عنه هو بروك كبروك البعير وهو الإلقاء، وليس المهم هل على ركبتيك أو لا. لذلك جاء الحديث نفسه على روايتين، رواية قال فليضع ركبتيه قبل يديه، وفي رواية قال فليضع يديه قبل ركبتيه، وإن كان بعض العلماء يرى أن فيه قلب. أبو نواف وياك. نعم. أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار الصلوات، أي ذكر له سبب لا يستفتح بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختم بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها توقيفية. ما الذي نستفتحه بالحمد والصلاة ونختمه بالحمد والصلاة وأثناء ذلك الحمد والصلاة؟ هو دعاء المسألة. نعم. شيخ آيات فينا أوان يكون جيدا صلوا يكون إمام يركع عشان ينحو الركعة كي يبقى الله أكبر وبركة ومعاه ما بيسوي تكبير الإحرام. لا يعني قصدك ما يسوي تكبير الانتقال، هو سوى تكبير الإحرام. هو لا هو بيسوي الله أكبر وبنزل معاه ما بوقت يعني. نعم ما يوقف. كثير بالدروس إنه ما نسمع الناس تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هو بيكون يعني اللي بيعطي الدرس بيكون بيحكي مثلاً الرسول صلى الله عليه وسلم. الله. هل إنه إحنا لازم نعلي صوتنا ولا؟ لا لا لا. بقلبنا. في الدروس وفي الصلوات وفي الخطب الجمعة لا ينبغي رفع الصوت من قبل الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالحمد ولا بالثناء. يعني مثلا إذا سمعت الإمام يثني على الله في خطبة الجمعة أو في الدرس أو في الصلاة، فأنت تنزه الله، تعظم الله، تجلل الله، تقول سبحان الله، تبارك الله، الحمد لله، نسأل الله من فضله، لكن بقلبك. وكذلك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أو في الصلاة أو في الدعاء، فأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون رفع صوت. بالنسبة لتكبيرة الإحرام، من جاء متأخرا والإمام راكع، أهم شيء أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف. فإن ترك تكبيرة الانتقال فصلاته صحيحة، لكن المهم أن ينوي بالأولى الله أكبر ويذهب للركوع ينويها تكبيرة تحريم. فإن نواها تكبيرة تحريم وترك تكبيرة الانتقال فالصلاة صحيحة، لكن إن لم ينويها تكبيرة تحريم وإنما نواها تكبيرة انتقال الصلاة من عقدت أصلا. نعم. آخر سؤال، آخر سؤال. ثم يمشي. إذا كان المشي يسيرا قريبا لا يتجاوز 3 خطوات فهذا أمر لا بأس به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال زادك الله حرصا ولا تعد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الملتقى الجمعة القادمة ان شاء الله.